بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامعه صحيح كتاب الطب باب الحجم بالسفر والإحرام. قاله ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عمرو عن طاووس وعطاء عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه ونحن لا نزال في كتاب الطب، ومنه الحجامة ومنه الكي ومنه القصة العذر في السرنجي كلها تقدمت وستأتي أيضا. يقول رحمه الله باب الحجم في السفر، باب الحجم في السفر والإحرام في السفر والإحرام، يعني يحتجم. أما الإحرام فلم يثبت الإحرام، أن النبي عليه احتجم وهو محرم لم يثبت هذا، لأن عائشة رضي الله عنها تقول رأيته كأني أرى وفيس المسك يجري فيما فارق أشعر الرسول عليه الصلاة والسلام، ما قالت أنه قسمه ولا قالت أنه حلق ولا قالت أنه احتجم ولا شيء. وهذا خطأ من ابن عباس لأنه في سبع سنين ما يؤخذ كلامه في الساعة. يقول رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال عن طاووس وعطاء ابن أبي رباح عن ابن عباس رضي الله عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. يقول ابن عباس ان النبي عليه الصلاة والسلام احتجم وهو محرم، هذا خطأ في البخاري، هذه رواية خطأ، كما ان روايته انه زوج ميمونة في مكة وهو محرم خطأ ايضا، كما انه قال انه احتجم وهو صائم خطأ ايضا، كل هذا اخطاء نسبت او اخذت على البخاري رحمه الله، لكن ما عليه لوم، اللوم على التلاميذ ابن عباس، يمكن ابن عباس هو الذي اخطأ لانه سبع سنين ولا يدري ولا يفهم يعني الأشياء التي يفعل الرسول. فعائشة كذبت ابن عباس، وأبو رافع مولى الرسول كذب ابن عباس في الميمونة. فالشاهد أن ابن عباس أخطأ لأنه بسبع سنوات، فقال أن الرسول احتجم وهو محرم، هذا خطأ، لم يحتجم الرسول، وإذا احتجم المحرم انتقض حجامته فيبطل شرطه للحجامة، وإذا احتجم وهو صائم بطل صيامه. قل أفطر الحاجب والمحجوم إذا أثر النص حداك اللوم، فليحتجم وهو صائم يفطر الحاجب والمحجوم الاثنين، والمحرم لا يجوز أن يحتجم لأنه يبطل إحرامه، يبطل الإحرام. الشاهد أنه لا يجوز هذا ولم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. باب الحجامة من ابن بحينة فأثبت أن الحجامة صدق، هذا صحيح. عبد الله بن بحينة ابن القشم، بحينة أمه ابن القشب، وعبد الله بن مالك ابن القشب، وأمه بحينة انسب إليها لأن أشهر من أبيه. فالشاهد أن حديث ابن بحينة صحيح، وأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أن الحجامة دواء، الحجامة لا شك أنه دواء، ما يأتي أحد يشكي رأسه إلا أمره بالحجامة، ولا يأتي أحد يشكي رجليه إلا أمره بالحنة، ما يشكي رجليه أمره اللي فيها ملل يقول لك حنة، وإذا كان الرأس الشقيقة أو غيرها يأمره بالحجامة. نعم. باب الحجامة من الداء. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه أنه سئل عن أجر الحجام فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، حجمه أبو طيبة وأعطاه ساعين من طعام وكلم مواليه فخففوا عنه، وقال إن أمثل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمز من العذرة وعليكم بالقسط. قال البخاري رحمه الله باب الحجامة من الداء. باب الحجامة من الداء، يعني أنها تزيل الدواء، الحجامة لا شك في هذا أنها قسط لا شك، وتدربت إذا معك شقيقة إنسان من الرأس هنا توجع شقيقة، يوجع في نصف رأسك نصف الوجه ونصف الرأس، يوجع في الإنسان يؤلمك، أو كل الرأس من الدوران كله يوجع في الإنسان، احتجم ويروح بإذن الله، لأنه أثبت أنه دم فاسد، مع أن عندنا دم فاسد شرياني وعندنا دم وريدي، فالوريدي هذا أسود، إذا تجمع هذا الإنسان في أي مكان يجتمع في هذا الإنسان، والشرياني أحمر، هذا هو الذي ينفع الناس، ينفع الإنسان، وهو اللي يجري في العروق. الشرياني أحمر هو اللي ينفع المسلم، ينفع الآدمي، وينفع جريانه في العروق. أما الوريدي فهو أسود، يتجمع في الرأس أحيانا يؤذي الرأس، ويتجمع مثلا في الظهر يؤذي الظهر، أو يتجمع في الرجلين ويؤذي الرجلين حتى تحجمها، الرجلين تحجم بعد تحت القعد، من هنا تحت القعد تحجمها يا الإنسان، والرأس تحجمه من وراء الإذن، من وراء الأذن في الصدغين الإذنين هذولي تحجمهم الإنسان يعافيك الله. وتجنب يوم الأربعاء، لا تحتجم المجمع لأنه مبروح خروج الدم يوم الأربعاء من الآدم إلى آخره. وإن كان ما ورد فيه حديث عن النبي عليه الصلاة، لكن أطب يقول أربعة ما يجي خروج الدم من الآدم. حدثنا محمد بن مقاتل، حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال حدثنا ابن المبارك، ابن المبارك عبد الله بن المبارك المروزي أيضا قال حدثنا حميد الطويل، حميد الطويل قال حدثنا أنس بن مالك، عن أنس رضي الله تعالى عنه قال أنه سئل عن أجر الحجام فقال إذا جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه أبو صيبة وأعطاه ساعين من طعام. يقول أنس رضي الله تعالى عنه سئل عن الحجام وهل يعطى أجره الحجام، قال النبي عليه الصلاة والسلام احتجم حجمه حاجمه أبو صيبة وأعطاه ساعين من طعام يعني من شعير، وكلم مواليه الذين هم مالكينه مملوك يا أخوان المنصار، وقال لهم خففوا عنه من ضريبتهم، يعني هو يروح يحجم الناس يعطونه الناس دراهم ويعطي مواليه دراهم، يقول خففوا الضريبة، هو يأخذ 20 درهم مثلا في اليوم، خذوا 5 خذوا 10 يخلوا له 10، ولا خذوا أعطوه 15 وخذوا 5، هل خففوا من ضريبته، يعني خففوا من أخذ الضريبة، أعطوه 15 خذوا 5. وقال إنهم ظلما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، وقال لا تعذبوا صبيانكم بالغمس من العذرة وعليكم بالقسط. يقول النبي عليه الصلاة والسلام أمثل ما تداويتم به الحجامة، إذا مرض الإنسان برأسه أو برجله يحتجم، بأي مكان يأتي بحجام يحتجم، الحين نسيت الحجامة وصار الأطباء يستهزئون بالحجامة ولا يشيرونها شيء، يقول قرف قرفها تخرج الدم للإنسان من حاجة إليه، إلى الرسول أخرجه وأمر بإخراجه وهو أفهم منكم، أفهم منكم وأحسن منكم، وحجم وأمر الناس بالحجامة، ويقول يقول عليكم بالقسط، لا تقتلوا أولادكم الصغار من الغم تمسكوا سبهمي ترفعوا، يقول لا يغرغر المسكين يتعذب عليك في الرود القسط الهندي، هل يوجد العود القسط الهندي عند العطارة اليوم ما أدري. نعم قال إنه مكتوب أنه قد يوجد الله أعلم، العطارة الذي هنا الذي يعون العطاطير ويعدون الأدوية، يعدون الأدوية يعدون الشهر، كان في المدعى واحد يقول انه عنده عنده القصر في المدعى قبل كان المدعى، يقال عنده تبيع العقارات كلها والادويه كلها، يقال انه كان عنده من العود القصر الله اعلم. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن طليد قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا عمرو وغيره أن أبو قيرا حدثه أن عازم بن عمر بن قتادة حدثه أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما دعا المقنع ثم قال لا أبره حتى تحتجم، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن فيه شفاء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن سليم قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا عمرو بن الحارث قال عن بكير بن الأشج قال عن عاصم بن عمر بن قتادة قال عن جابر رضي الله تعالى عنه أنه دعا المقنع أجير عند جابر يسقيه الحدائق يسقيها يفرج يفسر الماء عليها ويخرج الماء من البير بالتعارين، وهو أجير عنده ولكنه مرض، لما مرض قال ما أبرح حتى أحجم المقنع حتى يحكم المقنع، ما أبرح من هذا المكان حتى يحجم لأنه مرض وتعطلت مصالح جابر رضي الله عنه، فحجمه بالقوة، حجم رأسه بالقوة تعافى بإذن الله ورجع إلى عمله. باب الحجامة على الرأس. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة أنه سمع عبد الرحمن الأعرج أنه سمع عبد الله بن بحينة يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل من طريق مكة وهو محرم في وسط رأسه. وقال الأنصاري أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الحجامة على الرأس. باب الحجامة على الرأس. حدثنا إسماعيل بن أبي أويس. إسماعيل بن أبي أويس قال حدثنا مالك. سليمان بن بلال. سليمان بن بلال قال حدثنا علقمة. علقمة بن الخطاب. عن عبد الرحمن الأعرج. عن عبد الرحمن الأعرج قال. عن عبد الله بن بحينة. عن عبد الله بن بحينة فإن أن أمه بحينة ونسب إليها. وله عبد الله بن مالك بن قشت اسمه الصحابي رضي الله عنه قال. احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جمل. يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بلحي جمل. لحي جمل فير بين مكة بين الرابغ والمدينة. فير بين رابغ. لا تعديت رابغ الإنسان ما أدري هو موجود الآن ولا لا. لحي جمل يسمى فير وقرية صغيرة يسمى لحي جمل. احتجم فيه لما وصل إليه عليه من المدينة احتجم فيه. الشاهد أن الحجامة طب. هذا حديث عبد الله بن بحينة يخبر عن النبي أن النبي احتجم لحي جمل يعني برأسه بوسط الرأس. يقال أنه بوسط الرأس من هنا ويقال أنه من بين الأذنين من وراء الأذنين. أكثر ما يحتجم عليه الصلاة والسلام خلف الأذنين من مسقط غينها لأنه هو الرقيق جمع الدم فيه ولحم رقيق. وقال في سند آخر معلق قال حدثنا الأنصاري قال أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في رأسه. يقول البخاري معلقا وقال عن أخبرنا هشام أخبرنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عكرمة قال عن ابن عباس عن ابن عباس قال احتجم في رأسه احتجم النبي عليه الصلاة والسلام في رأسه بلحي جمل. عندنا احتجم الحجامة هو أن الرجال عنده قرن من الباغة قرن أسود من الباغة قرن من هنا وقرن من هنا ثم يبدح يجيب موس من هذه يحلق الرأس هذا حلق ثم يبدح الباغة هنا اللي وراء خلف الأذن يبدحه فإذا طلع الدم ولع كبريت وصل في المطبة الكبريت على زان الضوء تجرب الدم ثم ألصقه ويلصق بإذن الله من ريح النار يلصق بالجلد ثم يمسه بفنه القرن صغير كذا يمس فإذا امتلأ أفنه وكبه ثم يمس يمس فإذا امتلأ كبه إلى آخره حتى ينشف في ماضي ماضي دم مرة واحدة فحين يخرجه ثم يحط عليه مرهم أو دواء علشان يلصق الجرح مع الدم. باب الحجم من الشقيقة والصداع. قال رحمه الله حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي عن هشام عن إكرمة عن ابن عباس احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في رأسه وهو محرم من وجع كان به بماء يقال لها حي جمل. وقال محمد بن سواء أخبرنا هشام عن إكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في رأسه من شقيقة كانت به. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن بشار محمد بن بشار قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا هشام بن حسان هشام بن حسان قال عن إكرمة عن ابن عباس ابن عباس يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام احتجم بلحي جمل وهو محرم أحرم من ذي الحليفة ثم جاء محرما ولما وصل لحي جمل فأنه صابه صداع فتعى أبا طيبة فحجمه في رأسه. هكذا القصة كما ترون وكما ساق البخاري. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نفت عائشة أن يكون أحرم وهو محرم. يقول سألني أنظر إلى وديس المسك في مغارق رأس الرسول عليه الصلاة والسلام وشعره إلى الكتف. كيف يحتجم شعره إلى الكتف؟ يقص الشعر وهو محرم. كل الشعر اللي وراء يقصه علشان يحرم وشعره إلى الكتفين نازل عليه الصلاة والسلام ما حلقه ولا مسه إلا بمنى. لما جاء من عرفة ورجع إلى منى ورمى الجمرات حلق دعا فطيبة وحلق رأسه. وقبل ما مس الرأس إطلاقا، ما مس الرأس أول احتجم إطلاقا عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا ابن الغزين قال حدثني عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شربة محجم أو لذعة من نار وما أحب أن أكتويا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبان قال عبد الرحمن بن الغسيل عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل هو حنظلة رضي الله عنه. الغسيل هو حنظلة خرج يوم أحد وقتل في أحد، ثم رأى الرسول عليه الصلاة والسلام الملائكة تغسل بين السماء والأرض، وسبحان الله الملائكة تغسل بين السماء والأرض، ما هذا؟ إيش هذا يعني؟ سألوا امرأته وقالت نعم خرج وهو جنب، خرج يوم يسمع الصائح يسمع القتال خرج وهو جنب ما انتهى يغتسل، قال لي هذا غسلت الملائكة بين السماء والأرض. عمر بن الخطاب عمر بن عبد الله رضي الله عنه قال تلك المكارم ولا تعطاني من لبن، تلك المكارم قالان ابن الغسيل قالوا نعم تعال تعال تعال تلك المكارم ولا تعطاني من لبن شبا بماء فعاد بعد أبواله. هذه المكارم تسير الملائكة بين السماء وتغسله ما له يغسله، ليه ليش الملائكة تغسله؟ قالوا ان امرأة تسير خارج ورزم. نعم. قال حدثنا عاصم بن عمر قال حدثنا عن جابر بن عبد الله عن جابر رضي الله عنه قال قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن كان في شيء من أدويتكم خير ففي شربة عسل أو شربة محجم أو لذعة من نار. سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول إن كان في أدويتكم نفع وشيء ينفع ففي ثلاث، شربة محجم أو شربة كي أو شربة عسل، شربة عسل أو لعبة لعبة كي أو شربة محجم، هذه الثلاث هي اللي فيها الدواء وغيرها يعني فيه دواء لكن هذه هي اللي تنفع بإذن الله. باب الحلق من الأذى. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب قال سمعت مجاهدا عن ابن أبي ليلى عن كعب وهو ابن عجرة قال أتى علي النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية وأنا أوقد تحت برمة والقمل يتناثر عن رأسي، فقال أيؤذيك هوام رأسك؟ قلت نعم. قال فأهلك وصم ثلاثة أيام أو أطعم ستة أو انسك أو انسك نسيقة. قال أيوب لا أدري بأيتهن بدأ. قال اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين والحسنى بالصالحين رب العالمين.